ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والشكاية وتفقد المآكل وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه. تفقد المآكل يعني عن الحرام, يعني يتحرزون من الحرام ويجتهدون في طلب الحلال, هكذا يقول أهل السنة والجماعة. وتكون الجدل والنراء إلا بحق كما قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون رحمه الله وقد أحسن في ذلك رحمه الله. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش. قال أهل السنة وأصحاب الحديث أن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه استوى على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف, وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, وأن له يدين كما قال خلقت بيدي, وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا, وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا, وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث, ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة أن الله استوى على العرش بمعنى استولى, وذكر مقالات أخر. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة نقل عن أهل السنة والحديث ليس بالجسم محل نظر, أنكره أبو العباس في كتابه في النورية وفي مواضع أخرى, وبين أن أهل السنة والجماعة لا ينفون الجسم ولا يثبتون عدم وروده, فلا يقال له جسم ولا يثبت الجسم, لأن هذه كلمة محتملة فيها إجمال, وإنما يقولون ما جاء في النصوص, يقول على عرش استوى ليس كمثله شيء, كل كفوا أحد, لم يلد ولم يولد, هكذا ما جاء في النصوص. أما هو جسم أو ليس بجسم هذا لم ترد به النصوص, فلا يرد نفيه ولا إثباته. ومراد من نفاه ليس بجسم يعني كالأجسام, كما انه له ذات لكن ليس مثل الذوات, له ذات حقيقه وسمع حقيقه وبصر حقيقه ولكن ليس مثل ذوات المخلوقين. واما نفي الجسم واثبات الجسم لم تهل من النصوص, وان اثبته وقال هو جسم الله كالاجسام له سمع وبصر له ذلك هو حقيقه, ومن نفاه وانه ليس له ذات هذا كفر وضلال إذا أراد به هذا معنى. فلهذا صواب أن لا ينفى ولا إثبات, لا يبقى ليس بالجسم ولا هو جسم لعدم ورود في الأدلة, لأن يعني الأدلة لم ترد بهذا اللفظ ولم ينطق به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, لم ينطق بما جاء في النصوص ويكتفى بذلك, ليس كمثله شيء هو السكر الرشيد, لم يكن له كفوا أحد, فلا ضرب الله في الأمثال, وجاء في حديث صحيح وذلك في ذات الإله في حديث الشعر الكبير, وجاء في حديث كذبات ابراهيم كل من في ذات الله, فله ذات لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى, ذات موصوفة بالسمع والبصر والوجه واليد وغير ذلك على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. نعم. وان له عينين كما جاءت النصوص, لان اخبر في كتابه العظيم الطيب بأعيننا

سلك في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. الآية فسرت بهذا وهذا، فهي فسرت في معنى على المراد من فوق السماوات فوق العرش جل وعلا، وإذا فسرت السماء معنى العلو هي على أصلها مرضية في السماء في العلو، والله جل وعلا فوق العرش. هذا قول أهل السنة والجماعة، هو الذي جاء به الرسل فوق الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان، أن الله في العرش السماء في العلو فوق العرش وقد جميع فرق سبحانه وتعالى. وهكذا أخبر الله عن موسى أنه بلغ فرعون وغيره أن الله في السماء، ولهذا قال فرعون يا هامان ليطمع الله عليه من أسباب أسباب فاطلع إلى موسى، وبين موسى بين له أنه في العلو أن الله فوق، ولهذا قال الحديث ما قال. فالرسل جاءوا بأن الله في السماء وفي العلو ويدعى من أعلى وترفع الأيدي إليه سبحانه وتعالى طلبا للمغفرة والعفو والحاجات التي يطلبها الإنسان. وهكذا قوله إليه خرج طيبا وترفعه ورفعه الله إليه فوق الملائكة والروح إليه، كل هذا يدل على العلو. نعم. وقد قال القائل نعم وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استوى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء والأرض، فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. لو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستواء، وهو عز وجل مستويا على الأشياء كلها، وكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأقدار، أنه قادر على الأشياء مستوي عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجد عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الحشوش والأخلية، لم يجد أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجد أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلاله. وهذا قول أهل الحق، قال من قال استولى على العرش أو قهر عليه أو غلب عليه، قولهم باطل، لأنه مستوى على كل شيء وهو بيده كل شيء سبحانه وتعالى. وإنما هذا صفة العلو، صفة خاصة للعرش هو العلو فوقه ومستوى عليه من الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أبو الحسن الأشعري باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على موسى أعوذ بك من شر ما خلق، وهذا الموضع لحكايته. بقوله فيكون ما تقولون لله الغفار حين نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق ايديهم وقوله تعالى ان خلقت بيدي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله مسح ظهر ادم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق ذريه ادم بيده وسفك التوراه بيده وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم بيده وخلق ذريه ادم بيده وكتب التوراه بيده وغرق ذريه طوبى بيده وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادتنا من الخطاب ان يقول القائل عن المبتدا بيده ويريد بها النعمه واذا كان الله انما خاطب العرب بلغتها وما يدري مكتوما في كلامها ومعقولا في خطابها وكان لا يجوز في خطاب اهل البيان ان يقول القائل فعلت كذا بيدي ولا من بها النعمه بطل ان يكون يعني رد على التمييز في الكلام يؤمنون اليد بقدره او بالنعمه وان هذا باطل غير معروف عند العرب اذا قالت العرب فاتوا بيد هذا تريد انها باشرت الاشياء وخاطب العرب بما يعقلون ويفهمون فلهذا قال سبحانه ما منعك ان تسجد ما خلقت بيدي الا لهما صورتان الى غير هذا من النصوص الداله على اثبات اليدين له سبحانه وتعالى وجه لا يقبل غير مشابهه الا خلق سبحانه وتعالى هكذا بقيه الصفات من ينعق ما أسمعوا وأرى إن الله سميع بصير إن الله يرضى عن العبد إلى غير هذا كلها على طريقة المعروف وهي إمرارها كما جاءت مع الإيمان بأن الحق وأنه أوصاف لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقا جل وعلا. نعم. وذكر كلام طويلا في تقريب هذا ونحوه وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعر ليس فيه مثله لا قبله ولا بعده قال في كتاب الإبانة تصنيفه فإن قال قائل من قال في كتاب الإبانة تصنيفه فإن قال قائل موجود موجود تكالى فيه بلى أبي الكلام الطيب لا قل لنا تكالى فيه لبعض المعروف الآن للأشعري فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجه وغدا قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال أبو بكر البغلاني ما سنة 403 في أول قرن الخامس وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك فأثبت لنفسه وجها وغدا فإن قال قلنا أنكرتم أن يكون وجهه ووجهه جارحة منكم لا تعقلون وجها ووجها إلا جارحة ثم لا يجب هذا فما لا يجب إذا لم نقل حيا عالما قادرا إلا باسمه أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرض وعلم بالوجود وقال فإن قال فما تقولون إنه في والمعنى في هذا أن صفاته كلها جل وعلا يضاف فيها المخلوقين فلا يلزم من اثباتها ان يكون مشابها للمخلوقين وكما لا يلزم في ذاته ولا في سمعه ولا في بصره فكذلك لا يلزم في يده ولا في اصبعه ولا في قدمه ولا في سائر صفاته كلها بابها واحد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا فلا تضرب لله العلم الباب واحد يجب أن تمر كلها كما جاءت مع الإيمان القاطع الجازم بأنها تليق به سبحانه وأنه لا يشابه بها خلقه هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قيل لهم معاذ الله ولمستهم على عرشي كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على عرش الصلاة وقال الله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح والشرف وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور قالوا لو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والشكوك والمواضع التي يرغب عن ذكرها وروى الجدار يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منا ما لم يكن وينقص بنقصان ما إذا بطل منا ما كان ولو صح أن يرغب إليه إلى نحر الأرض ولا خلفنا ولا يمينا ولا شمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطية قائله وقال أيضا في هذا الكتاب يعني أنه يدعى من أعلى هذا هو تعالى من أعلى الرد على الخصوم وأن هؤلاء العلماء تلقوا كتاب السنة كما جاءت وأمنوا بها وصدقوا بها وانقادوا لها هم حجة على من سواه. نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويبين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققوا غيرهم فلو أتي بكل آية ما تبعنا حتى يؤتى بشيء من كلامهم يعني هذا واقع كثير من الناس بتقليده وعناه لو انت بكل شيء لا يؤمن حتى اذا جاء بشيء من كلام ائمته العن بذلك وقبل فلهذا ينقل كلام اهل العلم للمغلبين حتى ينقادوا الحق الذي دلت عليه الايات والاحاديث النبويه لا لان الحجه في كلام المنقول عنهم من العلماء المتاخرين لا ولكن لاجل اقناع غيرهم ودعوة غيره من الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أنهم أخذوا الذنوب الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرضي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا الهدى ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود شبه من اليهود الذين قال الله فيهم واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وقد حرم عليكم ذلك حين أنزل عليكم خلصتم أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تستجيبون ولكن إنما تستجيبون أهواكم فهذا حال من لم يقبل الحق ما لا من طائفتي ولا من غيرها، وما كنت يتعصب لطائفتي بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتابه الرساله النظاميه، اختلف مسالك العلماء في هذه الايه. وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتابه الرساله النظاميه، اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فراى بعضهم تاويلها وسبب ذلك في ايات الله، وما يصح من السنن، وذهب ائمه السلف الى الانكشاف عن التاويل واجراء الظواهر على مواردها وتقديم معانيها الى الرب. فقال والذي نفى به رحمه ويدين الله به عقيده اتباع سلف الامه، ودليل التبديل القاطع في ذلك اجماع الامه وهو حجه مرتبعه وهو مستند معظم الشريعه. وقد ضرب صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض بمعانيها وذكر ما فيها، وهم كفه الاسلام والمسلمين. وكذلك قال ابو المعالي الجويني في كتابه الرساله النظاميه، اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فراى بعضهم تاويلها وسبب ذلك في ايات الله، وما يصح من السنن، وذهب ائمه السلف الى الانكشاف عن التاويل واجراء الظواهر على مواردها وتقويم معانيها الى الرب. فقال والذي نفى به رحمه ويدين الله به عقيده اتباع سلف الامه، ودليل التبديل القاطع في ذلك اجماع الامه وهو حجه متبعه وهو مستند معظم الشريعه. وقد ضرب صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض بمعانيها وذكر ما فيها، وهم كفه الاسلام والمستقلون باداء الشريعه، وكانوا لا يامون جهدا في ضبط قواعد المله والتواصل بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون اليه، فلو كان تاويلها من الشرائع مسوغا او مكتوما لو كفائيه اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعه. واذا انصرم عقلهم وعقل التابعين على الابراج عن التاويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين ان يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تاويل المشكلات، ويقول معناها الى الرب تعالى فيجري ايه الاستواء والمزيد، وقوله فيجري ايه الاستواء والمزيد. يخرج من الظاهر يخرج من الظاهر المعرفه لهم مجموعه. وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وقوله تجري باعيننا، وما صح من اخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قلت وليعلم السائل. وهذا هو حق لقد قال المعالي ان السنه والجماعه من السلف الصالح نظر على هذا طرف التأويل الذي قاله الجهمية وأسبابه، قوله الموضوع والمعنى يعني الكيفية، والمعنى يعني كيفية، أما المعنى معلومة وليس مراد الرأي وهو بظاهر الذين هم يسرون الجهمية، أن يقول الله خاطب الناس بما لا يفهمون ولا يعقلون، لو أراد بها الفوز بمعنى من جهة الكيف كما قال مالك وغيره ابن مبارك وسفيان وغيره، أن يفوها بلا كيف، يعني آمنوا بها وأتقوا أن يروها من دون أن تكيفوا الصفات. المعنى معروف، الاستواء معروف معناه، العلم معروف، الضحك معروف، اليد معروف، القدم معروف، السمع معروف، لكن ليس مثل صفات الأخلاقين. نعم. نعم. يمكن بعض الكتب الأخرى، كلام هنا طيب. كلام في الرسالة هذه النظامية طيب. قلت وليعلم السائل والمنبر. وإذا أخطأ هو ليلة العلماء يخبر الصواب وتخبر الخطأ. نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض هذا كلام جهل. نعم. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين أنقلوا منهج السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل ما معنى في هذا؟ يعني لا يتحدثون بما ذكرناه انهم ذكرنا عنهم انهم وافقوا في كل شيء، لكن نقول ننقل عنهم ما اصابوا فيه الحق وما وافقوا فيه الحق، فاذا وجد فلان او فلان او فلان او الارض فيترد عليه كما ترد على غيره. ينبغي لمن نقل عن الشخص كلام الحق ان يعرف انه اذا قال قولا اخر باطلا فالباطل يقبل الحق من جاء به ويرد الباطل على من جاء به، هذا هو المقصود، سواء كان كبيرا او متوسطا او صغيرا، من قاله من الحق غلب على عين والراس لانه حق، وما قاله من الباطل رد لانه باطل وان كان من قاله عظيما، فالحق فوق ذلك واعظم. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور في كلامه المشهور عنه الذي رواه ابو داود في سننه اقبل الحق من كل من جاء به وان كان كافرا او قال كافرا، واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم ان الكافر يقول كلمة الحق، قال انا للحق نورا او قال سلاما هذا معناه، فاما تقرير ذلك بالدليل واماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الامر على وجه يخلق الى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف اراء العباد في هذه العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ولربما اكتب ان شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود، وجماع الامر في ذلك ان الكتاب والسنه يحصل منهما كما للهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وعارض عن تحريف الفن عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحافظ أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء